فمن لم يستطع ذلك انشر باللسان قال باللسان والرفق وتحريق الحكمه في الانكار حتى يقبل الحق لا بالعنف والشده ولكن بالرفق والحكمه. قال الله جل وعلا فبما رحمه من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. قال تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه ومن الحسنه وجازيهم بالذي احسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرفق لا يثبت الا زانه ولا ينزع منه الا كانه. وقالت عليه الصلاه والسلام ان الله يعطي به ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فيجب على صاحب العلم على من يريد الانكار ان يتبصر وان ينظر هل الانكار يترتب عليه مصلحه وزوال المنكر او تخفيفه قد يقبل. وان كان الانكار يترتب عليه ما هو انكر وما هو اثر فليمسك حتى توجد فرصة أخرى التي فيها إن كان زوال المنكر إلى ما هو أقل منه أو زواله بكليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.